بحلم وانا صاحي يرجع حبيبي يشاركني افراحي يمسح دموع عيني يا قلبي فين خلي يرحم عذاب ذلي يا صرختي يا علي يا علي مشتاق لنور عيني. تسجيل رامي البادي. يا الطريق مشينا ورسمنا في حلمنا يا الطريق مشينا غنى ورسمنا في حلمنا وقلنا احلى كلام الحب من قلبنا وفي لحظة سابني وسام وسام معايا الأرض وفي لحظة سابني وسام وسام معايا الأرض أتمنى يوم الآن أروح له ويجي اروح له ويجيني اروح له ويجيني يلا بينا انا اللي كل جروح من الزمن مجروح انا اللي كل جروح من الزمن يلا انا الزمن قدني ولا حد بيوديني Metro. Yalla bina, yalla bina.